الشريط الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في درسنا السابق كنا قد تكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالعقيدة، وذلك من خلال ما أشار إليه أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. ومن هذه المسائل أن قلنا بأن الصفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن هذه الصفات أزلية، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، ورازق قبل أن يرزق الخلق، فليس سبحانه وتعالى اكتسب كونه خالقا عندما وجد الخلق، وإنما قبل أن يخلق الخلق فهو الخالق، وكما كان بصفاته أزلية فإنه لا يزال عليها أبدية. عندك يا أبا عبد المنعم، بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى ولإرادته، تكلمنا عنها وبينا مذهب القدرية، فماذا تقول القدرية فيما يتعلق بقدرة الباري جل وعلا؟ بمعنى أنهم نفوا الإرادة التي تختص بالعبد، وقالوا بأن إرادة العبد خاصة به ولا دخل لإرادة الله في إرادة العبد، ولم ينفر القدرة ولا الإرادة عن الله، إنما النفي فيما يتعلق بالعبد. أتباع من القدرية؟ معبد الجهني، وهم فرقة من أي الفرق؟ هم جهميون أم معتزليون؟ جهميون وليسوا معتزليين. أنا الآن أسألك، أقول هل هم جهميون أم هم معتزليون؟ يعني هل القدرية انبعثت من المعتزلة أم من الجهمية؟ نعم بالرؤوف، نعم، مر عليك هذا. القدرية هل هم جهميون أم معتزليون؟ نعم معتزلة، أي نعم معتزلة، لا شك الاعتزال يعتبر قديما. نحن ما نسأل عن بداية القدر، بداية القدر قديما، لكن القدر طائفة من المعتزلة قالت به ونفته وعرفت بالقدرية، أصلهم معتزلة. الجهميون أتباع من؟ والمعتزلة أتباع من؟ واصل بن عطاء. طيب، ما هو مذهب الجبرية؟ تفضل. أنا أسأل ما هو مذهب الجبرية في إرادة الله وفي قدرته؟ ها؟ أي نعم، أنهم نفوا إرادة العبد، هذا الجواب، نفوا إرادة العبد. طيب، والجبرية منها الغلاة، ماذا يقول الغلاة؟ فهو عين فعل الله، هذا كفر، هذا كفر كبير، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه رد على القدرية أم رد على الجبرية؟ ها، وأنت؟ وأنت؟ نعم، وأنت؟ أحسنت، رد على الطائفتين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على القدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على الجبرية. فلما قال ما تشاءون أثبت المشيئة لمن؟ للعبد. وما تشاءون أي أنتم، فأنا أوجد المشيئة، أوجد العبد مشيئة، وهو لك يقول مجبور، فهو رجع الجبرية. إلا أن يشاء الله رد على قدرية، فهو رد على الطائفتين. أي نعم، انظر ما نقول، عنده درس. طيب، قال عليه رحمة الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. المصنف عليه رحمة الله، وعليكم السلام، المصنف عليه رحمة الله ذكر بأن البشر يتقلبون في مشيئة الله سبحانه وتعالى بين فضله وعدله. فأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة متقلبون بمشيئة الله، في مشيئة الله، بفضل الله. فهذا الفضل الذي حصل عليه أهل الإيمان، وهو الإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بما أخبر وجاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من الفضل. وأهل الشرك وأهل الكفر يتقلبون في مشيئة الله بعدله. فالله عز وجل ما ظلم الكفار وما ظلم المشركين. فلما اكتسبوا ما اكتسبوا فيه أو ما اكتسبوه من الشرك والمعاصي استحقوا أن يكونوا عصاة، واستحقوا هذا المسمى، وهو مسمى الشرك أو مسمى الكفر. ولذلك فهذا كافر بعدل الله سبحانه وتعالى، وذاك مشرك بعدل الله، وهذا مؤمن بفضل الله. أما أنه مشرك بعدل الله فإن الله عز وجل يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال: والله لا يهدي القوم الكافرين. فلما أخذوا أسباب الكفر فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر، وحكمه عليهم لعلمه أنهم سيأتون هذا الباب. فما ظلم الله سبحانه وتعالى عبده، فقد يحتج الرجل ويقول: لماذا جعل الله فلانا صالحا وجعلني عاصيا؟ نقول: علم الله عز وجل أنك ستكون من العصاة، فكتب عنده أنك ستكون من العصاة، فهو بمحض إرادتك، وإرادتك لا تكون إلا متى ما أراد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما يكتب عليك شيئا إلا لعلمه بأنك ستفعله. ولذلك فمراتب القدر على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. الأول العلم، المرتبة الأولى العلم، والثانية الخلق أو الكتابة، الثالث الخلق، والرابع الإحاطة. فالله علم ما ستفعل قبل أن يخلقك، ثم كتب ما ستفعل لعلمه بماذا ستفعل، ماذا ستفعل، ثم خلقك وأحاط بكل شيء لعلمه الأزلي علم الكائن، وهو الذي يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الخير والصلاح يتقلبون في مشيئة الله بفضله، ولا ينال الرجل الجنة ولا ينال هذا الطريق إلا متى ما أراد الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا، فوالذي نفسي بيده لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضله. فالجميع يتقلبون في مشيئته ما بين صالح وما بين فاسد، ما بين مؤمن وما بين كافر، ما بين مشرك وما بين موحد. فالمشرك مشرك بعدل الله، والموحد موحد، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد، تعال مرتفع. علو الله على ثلاثة أقسام، قد سبق أن تحدثنا عن هذه الأقسام في شرح الواسطية. علو الأول علو الذات، العلو الثاني علو القدر، والعلو الثالث علو القهر. علو الذات وهو أن نعتقد ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بذاته عالم فوق خلقه فوق سماواته، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية من الحكم السلمي في حديث الجارية أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها أين الله؟ قالت في السماء. هذا علو ذاته. لهذا ما يجوز للرجل أن يقول كما تقول الجهمية الله في كل مكان، الله في كل مكان بذاته، لا، لأن هذا ينافي تماما علو الذات. وعلو القدر وهو قدر الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا ليس كالبشر، قدره عالم كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وأثبت الله سبحانه وتعالى له الهيمنة وسمى نفسه الجبار، فمن أسمائه الجبار ومن صفاته الجبروت، فهو سبحانه وتعالى صاحب قدر. ودلالة القدر أن العبيد يرجعون إليه والله عز وجل في غنى عنهم، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد. علو القهر إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فلا يرده أحد، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى متعالم عن الأضداد، الأضداد وعن الأنداد، الضد المعارض. بمعنى لو أراد الله عز وجل شيئا فهل يستطيع المعارض الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بدين الإسلام أن يعارض أمر الله وأن يرده؟ الجواب لا، فهو متعالم مرتفع سبحانه وتعالى، كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. فالله سبحانه وتعالى هو الذي لا يعارضه معارض. فالكافر معارض أم ليس المعارض؟ معارض. والعاصي معارض، والفاجر معارض. ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا فإنه مرتفع وقاهر لمن يعارضه جل وعلا. وما أراده ماض وما أراده العبد تحت مشيئة الله، إن شاء الله أمضاه وإن شاء أمسكه. والأنداد الأمثال النظراء الند الشبيه مثيل، بمعنى أن الله عز وجل عال عن الند فلا يشبه أحد وليس له نظير سبحانه وليس له مثيل. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا رد على فرقة من غلاة الشيعة وأهل التصوف الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى وقالوا الله عز وجل ليس مرتفع إلى حد أنه لا يعرف، بل هو عبارة عن شاب مارد أبيض، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، لا هو بالسميك ولا هو بالبديع. فهذا كفر، وهذا مخالف المعتقد الصحيح الذي كان يعتقده المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن يرد أمره، هذا هو المقصود لا راد لقضائه. إنما أمرنا إذا أردنا أن نقول، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقوله كن فيكون. فما يستطيع الرجل أو العاصي أن يرد شيئا من ذلك، لأنه كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها. ولا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب كما قال جل وعلا. والمقصود من ذلك بأن من أسماء الله الحكيم ومن صفاته الحكمة. والحكيم يطلق على من يضع الشيء في موضعه، وهذا بخلاف البشر، فإن الرجل لو أراد أن يضع موظفا في دائرة معينة في دائرة عمله فهو يضعه في هذا المكان، ثم بعد ذلك يرى أنه من المناسب ألا يكون في هذا المكان، بل لابد أن يكون في مكان آخر. إذن هنا هذا الذي هو صاحب العمل نجد أنه يعقب على حكمه الذي أصدره. كذلك القاضي قد يقضي فيأتي رجل ويعقب على حكمه، وأنت قد تقول القول ويعقب آخر على حكمه، بمعنى يستأنف. أما الله سبحانه وتعالى لا مستأنف على حكمه الذي قضى به. لماذا؟ لأن من صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، فإذا حكم بشيء فيضعه في موضعه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي استحق هذا الاسم وما يتضمن من الصفة. ولا غالب لأمره. هنا قد يتبادر إلى الأذهان ويقال كيف لا غالب لأمره مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعات ووجد من يعصيه؟ فنقول هذا ليس من الغلبة، لأن هذا من باب الثواب والعقاب. والمقصود لا غالب لأمره بمعنى أنه إذا قضى شيئا إذا قضى عليك أن تموت في الساعة الفلانية فلا يستطيع شخص أن يغلب الله عز وجل ويقول لا لا بد أن يؤخر. وإذا أراد الله عز وجل أن يحصل زلزال في الأرض فلا تستطيع أن تؤخره وتقول لا فتغلب عليه، إن الله لا يعجز لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما بالنسبة لما يتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية فهذه قد يحصل فيها الطاعة ويحصل فيها المعصية من باب وجود الثواب ووجود العقاب. فالمقصود بالأمر الأمر القدري الذي قدره الله عز وجل، إذا قدر شيئا كان، إن كل شيء خلقناه بقدر. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. كل ما سبق يقول أبو جعفر الطحاوي يقول إن كل ما سبق فإننا قد آمنا به وأيقنا بأنه من عند ربنا سبحانه، كما قال تعالى كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول النيرة. فنؤمن بكل ما مضى مما سبق، وهو أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه لا سمي له، وأنه لا ند له، وأنه لا معقب لحكمه، وأنه خالق قبل أن يخلق، وأنه رازق قبل أن يرزق، وأنه باري قبل إيجاد البرية، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا يستطيع أي مخلوق أن يعقب أو أن يرد أو أن يغلب ما أمر الله سبحانه وتعالى به. آمنا بذلك كله، صدقنا واعتقدنا صحة ذلك وأيقنا إيمانا على أن هذا من عند ربنا. وهذا فيه رد على من؟ على أصحاب القلوب الزائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء هم الجهميون، هؤلاء هم المعتزلة، هؤلاء هم الكفار المشركون الذين يتتبعون الآيات ويقولون بأنها سحر، وهؤلاء الذين يتتبعون الصفات ويتكلمون فيها. وهكذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنزل عليه إن الذين يلحدون في أسماء الله، الذي أنزل في أهل الشرك أنهم كانوا يلحدون في أسماء الله وجعلوا اللات والعزى ومناه وما أشبه ذلك منتقاه من أسماء الله سبحانه وتعالى ونسبوها إلى الله عز وجل، وجعلوا هذه الأصنام الأناثي بهذه التسميات على أنها من صفات الله وعلى أنها من أبناء الله، كما يقول اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أي ونؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام عبد. محمد هو اسمه في القرآن والسنة، في القرآن وفي السنة، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وأيضا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهناك عيسى يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إلى أن قال يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو أحمد وهو محمد. وله أسماء عديدة ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب جلاء الأفهام، وانتقاها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه. وسمي بمحمد لأنه جمع المحامد، جمع المحامد على وجه هذه الأرض، فهو محمود في السماء ومحمود في الأرض. أما أنه محمود في السماء فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليه، وأما أنه محمود في الأرض فإن الخليقة يرجعون إليه وهو المتبع، من خالفه وعصى أمره كان من أهل النار. فأما أنه محمود في السماء فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي، محمود في السماء. وأما أنه محمود في الأرض فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رجع عن عائشة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ومحمود لأنه لا يذكر إلا بالمحامد، لا يذكر إلا بالمحامد الحسنة. وقد كتب أحد المسيحيين كتابا سماه بعظماء العالم، وقال ذلك المسيح قال لقد تتبعت التاريخ تتبعت العظماء فما وجدت أعظم ولا أعقل من محمد بن عبد الله الهاشمي، وإني لا أؤمن به، ولكن الحقيقة تفرض نفسها، لكن الحقيقة تفرض نفسها. تسطر هذا للتاريخ، شهد الأنام بفضله حتى العداء والحق ما شهدت به العداء. هو عليه الصلاة والسلام عبد، قد وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فما ذكره بلفظ العبودية إلا ليبين أنه ما من مخلوق حتى وإن كان مرسلا فإنه يعتبر من العبيد لله جل وعلا. وهذا في الأصل رد على أهل الأهواء على النصارى على اليهود، لأنهم بالغوا في الثناء على كثير من أنبيائهم، فقالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما طرت اليهود والنصارى أنبياءهم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي نعمة أن يوصف الإنسان بالعبد بأنه عبد لله جل وعلا، المصطفى ونبيه المجتبى، المصطفى المختار والمجتبى المختار. وكررها المصنف وأتى باللفظين من أجل تأكيد المعنى، وهذا من البلاغ البياني. والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص، فالنبي يطلق على كل رسول، كل رسول يقال له، وليس كل نبي يقال له رسول. فالرسول هو الرجل الذي بعث له برسالة وأمر بأن يبلغها، والنبي هو الرجل الذي أمر بتبليغ الرسالة التي سلفت فلا يؤمر برسالة جديدة. فبينهما عموم، وهو أن الجميع يكلف بتبليغ الرسالة، ولكن في حق الرسول جديدة وفي حق النبي قديمة، واختص الرسول بالرسالة الجديدة. وبينهما عموم أن الجميع قد كلف بعبادة الله وبتبليغ هذه وبتبليغ هذا الدين. وهنا لما قال عبده المصطفى ونبيه المجتبى إشارة على أن النبي عليه الصلاة والسلام اختير من قبل الله سبحانه وتعالى، ورسوله المقتضى، أي أن الله عز وجل هو الذي ارتضاه، الله عز وجل هو الذي ارتضاه لأنه هو الذي اختاره. قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كل يدعي أنه نبي، وأنا النبي ولا نبي بعدي. فهو خاتم الأنبياء وختم الله سبحانه وتعالى رسائل الأنبياء ودعوات الأنبياء برسالة ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإمام الأتقياء، النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أتقى منه، لأنه هو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الثلاثة، وهو أن أحدهم قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما الآخر فقال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال: وأنا أقوم الليل كله ولا أنام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقالاتهم قال: أما والله إني لأخشاكم له وأتقاكم، لكني أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتقى الأتقياء وهو إمام الأتقياء اختاره النبي اختاره الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد جاء في المسند وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى الخلق فلم يجد أتقى من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره برسالته وابتعده، ثم نظر الخلق فلم يجد أتقى قلب بعد قلب رسول الله من قلوب صحابته، فجعلهم وزراء يدافعون عن سنته، في بعض الروايات يقاتلون عن سنته، فاختارهم الله سبحانه وتعالى، فاختارهم جعلهم وزراء وجعلهم مدافعين. ولهذا نقول دائما لا بد أن نرجع في أفهامنا إلى السلف من الصحابة، سلفنا الصالح. ثم قال عبد الله بن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا هم الصحابة فهو عند الله حسن. وهذا إرشاد إلى أنه يجب على المسلم أن يأخذ بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وسيد المرسلين، وسيد المرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي الصحيحين قال: أنا سيد القوم يوم القيامة، أنا سيد القوم يوم القيامة. السيد من هو؟ السيد يطلق على الإمام ويطلق على المقدم، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، بمعنى أنا مقدم وأنا الإمام. والسيد في الأصل هو من ساد قومه، إما أن يسودهم بمال، إما بجاه، وإما بسلطان. هذا هو الأصل الذي عرف عند الناس، لكن بقيت السيادة بالعلم، وبقيت السيادة بالفضل العظيم، كسيادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تشابهها سيادة. فهو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، ويكفيه شرفا أن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا الرسول وحبيب رب العالمين. حبيب رب العالمين محمد. ولو لم يكن كذلك لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل محبة الرسول من محبة من؟ محبة الله، وجعل طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرنه في الطاعة قال قل أطيعوا الله والرسول، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهو حبيب رب العالمين. من هو الحبيب؟ المحبة بمعنى الود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بالود، وصف بأن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، أي كل من يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فإنه على ضلالة وعلى هوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. والغي الضلالة، والهوى الذي يحكم عقله وهواه ولا يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت له هذا لا يجوز أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه في جهنم. فبعض الناس وللأسف قد يكون صالحا لكن لا زال الهوى عنده، فتذكره بالله سبحانه وتعالى ويعانده ويقول لك لا. لماذا؟ من أجل أن يفرض رأيه، من أجل أن يفرض قوله، من أجل أن يفرض مكانته. والأصل أن الرجل إذا ذكر بالله وإذا ذكر بالدليل الشرعي فعليه أن يسمع وعليه أن يطيع، وإلا فهو صاحب هوى. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور وبها، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس وكذلك مرسل إلى الجن، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ونزل أيضا قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن ومبعوث إلى الإنس وإلى كافة الورى كافة الخليقة، وما من واحد من الخليقة لا يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام إلا كان من أهل النار، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. قال وكافة الورى بالحق والهدى، بعثه الله عز وجل بالحق بالعدل، وبعثه بالهدى وهو الذي فيه الهداية، بعثه بالسنة، بعثه بالقرآن الكريم. أما القرآن فإن الله عز وجل يقول فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو الهدى. وأما السنة فكما في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى، السنة هدى والهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية إلهام. هداية الإرشاد كل واحد منا يستطيع وتحت قدرته أن يفعلها متى ما أراد الله سبحانه وتعالى، فتستطيع أن ترشد الناس وتقول لهم هذا خير وهذا شر، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا من الدين وهذا ليس من الدين. هذه هداية إرشاد، هداية دلالة. هداية إلهام هي المقصودة من قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه لا يقدر عليها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمن من أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، كان يقول قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، ومع هذا ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام. فهداية الإلهام هذه بيد الله سبحانه وتعالى، يلهمها من يشاء. وبالنور والضياء، النور ضده الضلالة والظلم الجهل، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك الوثنية المعاصي. النور الدين الحق الضياء الذي يضيء للناس السبيل الأمثل والطريق الأعظم. تفضل. قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. القرآن كلام الله، أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك. وهذا فيه رد على من؟ رد على الجهمية وعلى المعتزلة. ماذا تقول الجهمية والمعتزلة؟ يقولون بأن كلام الله ليس على الحقيقة، بل هو مجاز. وقالوا نقول كلام الله من باب التشريف، إضافة تشريف. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون بأن الله عز وجل أراد شيئا فانطبع هذا الشيء في اللوح المحفوظ، فجاء جبريل وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم به جبريل. أما الله قالوا ما تكلم، أنى لهم هذا؟ والله هل يتكلم؟ قالوا نعم يتكلم في نفسه. فقالوا كلام الله نفساني، كلام الله نفساني. والأصل أن الله عز وجل ذكر بأنه يتكلم، وقال وكلم الله موسى تكليما، والقرآن كلام الله، فهو كلام الله في المعنى وفي الحرف. فالله تكلم بحروف وألفاظ ومعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما الجهمية فيقولون كلام الله كما تقول سمع الله، إرادة الله، بصر الله، إضافة التشريف. وهذا كلام ليس بصحيح، لأن قضية التشريف اشترط فيها ألا تنافي الأدلة التي تثبت الصفات ذات المعاني الحقيقية. فإننا قد نصف الرجل بالشيء فلا ينعزل عنه ولا ينفصل عنه. فإني لو قلت لك بأنك متكلم وأنت ذات، فهل الكلام منفصل عنك أم هو كائن فيك؟ جواب كائن فيك. فمتى كانت الصفة منفصلة عن الشخص؟ صفة ذاتية لا تكون. فكيف نقول بأن الله عز وجل ذات ويصف نفسه بأنه يتكلم ونقول لا الكلام منفصل عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا ينافي العقل وينافي اللغة وينافي الشرع. يريدون أن يبدلوا كلام الله، ثم يقولون كلام الله مخلوق. طيب لو قلتم بأنه مخلوق معنى أنه ليس بمنزل، فكيف منزل؟ فيقولون هو منزل كما قد نزل عيسى، فهو منزل عيسى، سينزل في آخر الزمان. قال لهم المخلوق له ذرية، المخلوق له تناسل، فماذا تناسل من القرآن الكريم؟ هنا لا جواب عنده، الجواب هنا منقطع. لماذا؟ لأنه ما من شيء أثبتنا له الخلقة إلا وفيه التزاوج، في التناسق، وفيه أيضا التناسق. حتى الأحجار، نعم، حتى الأحجار ذكروا أنت، حتى التربة ثبتت في علم التكنولوجيا الحديث أنها تتناسل، حتى الكواكب تتناسل. أما القرآن ما وجدوا له شيئا. فالأصل أن القرآن كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى، تكلم في الأزل وما زال كلامه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن ننفيه ونقول لا يتكلم، ولا يجوز أن نؤول، ولا يجوز أن نحرف. فالله عز وجل يتكلم متى شاء. هذه من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ ها، من يجيب؟ ها؟ نعم نعم نعم، أحسنت، الله أنت، الذاتية والفعلية. فهو متكلم ذاتا وفعليا متى ما أراد أن يتكلم سبحانه وتعالى، فهي ذاتية وفعلية. قال منه بدا، إذن كلام الله سبحانه وتعالى بدا من أين؟ من عند الله. جهمية والمعتزلة يقول من أين؟ من اللوح المحفوظ. كيف؟ قالوا إذا أراد الله عز وجل شيئا انطبع ما أراده في اللوح المحفوظ، فهو بدا من اللوح المحفوظ. واحتجوا بقول الشاعر، قول الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا من المولدين، وشعر المولد لا ينتهي ضد الاستدلال. قال بلا كيفية قولا، هل يستطيع الواحد أن يعرف كيف تكلم الله؟ جواب لا، لأن هذا من علم الغيب مما استأثر الله بعلمه. فنقول الله سبحانه وتعالى تكلم ولا نعرف كيف تكلم، ولا نخوض في ذلك، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. الكلام عندنا إما محكم وإما متشابه، فالمحكم ما عرف لفظه هو معناه. أنا لو قلت لك يقول الله عز وجل وأقيم الصلاة، هذه الآية محكمة عرف لفظها في القرآن الكريم، وعرف معناها وهو أن نصلي الصلاة الخمس، هكذا. طيب الرحمن على العرش استوى، ده متشابه عرف لفظه في القرآن الكريم، لكن معناه من ناحية الكيف مجهول. فكذلك الكيف مجهول هنا، فنحن لا نعرف كيف تكلم الله عز وجل، نثبت له ما أثبت لنفسه على الحقيقة، ولا ندخل فيما لا علم لنا فيه. وأنزله على رسوله وحيا، انظر إلى اللفظ، أنزله وحيا، يرد فيه على من؟ على الأشاعرة وعلى الجهمية، يرد فيه على أبي منصور الماتريدية الذين يقولون كلام الله عبارة، ويقول المؤلف لا، أنزله وحيا، إنا أوحينا إليك. فهنا قرآن وحي، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا وحي. إذن ليس بمطبوع في اللوح المحفوظ فيأخذه جبريل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أهل الإيمان صدقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه القرآن صدق أنه من عند الله، وكذلك أيضا الصديق أبو بكر، وهكذا كل من آمن إلى قيام الساعة. وأيقنوا، أي اعتقدوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا رد على الجهمية والمعتزلة، أنهم قالوا هو كلام الله بالمجاز، قالوا كلام الله بالمجاز. كيف؟ قالوا تقول كلام الله من باب التشريف، أما أن الله تكلم فقالوا لا، ما تكلم. فنقول لا هذا على الحقيقة، وإذا قلتم بأنه مجاز فنقول يشترط عند علماء المجاز من وجود إيش؟ من وجود القرينة ووجود العلاقة، حتى نصرف اللفظ عن إيش؟ عن حقيقته. ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا رد على من؟ على الممثلة الذين قالوا الله يتكلم ولكن تكلم كما تتكلم المخلوقات. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وليد بن المغيرة المخزومي سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسلك كتاب الله، فرجع إلى قومه فقال والله إني لأعرف الشعر من السحر، وأعرف ضروب الشعر والسحر، وأعرف كلام البشر، وإن كلامه الذي سمعته منه ليس بكلام البشر. فلما قال له ماذا دهاك يا زهرة مكة، كان يوصف بزهرة مكة، ماذا دهاك؟ قال إن هذا إلا قول البشر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وتوعده الله عز وجل بقوله سأصليه سقر، سأدخله إلى جهنم وهي القاع في النار. فمن سمع القرآن وقال بأنه كلام البشر كما تقول الممثلة فقد كفر، كما قال الوليد ومن نحى نحوه من المشركين، مع أن الله عز وجل يقول أم يقولون افتراه قل بل هو الحق من ربك. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بالسقر كما سبق، وعلمنا وإيقنا على أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام الحق، وأنه كلام خالق البشر وليس بكلام البشر. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.